دون ذلك

الله What?

يا أيها حديثك شيخ احمد. جميل يا مولانا. Thank you.

نعم نعم نعم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا مثلا للذين Thank you. عليه. وكان من القانون الله مريم ابن كرام بن القال عنه. Thank you. Bye. Allah.